أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يهدينا للتي هي أقوى. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة نبدأ بها لقاءنا هذا، يقول في سؤاله معالي الشيخ: ما رأي فضيلتكم في أناس يسمون أنفسهم الجرح والتعديل أو بالسلفيين، يطعنون في المشايخ والدعاة باسم الجرح والتعديل، ويحذرون من أكثر المشايخ والدعاة، ويقولون بأنهم مبتدعون، وينصحون بعدم الاستماع إليهم أو قراءة كتبهم، ومن الناس من اغتر بحسن كلامهم وصدقهم، أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بينك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال الحقيقة يعني على يعني أهميته، إلا أنني أعتب على السائل أنه يعني كأنه سأل وأجاب، وما كان ينبغي له، يعني ينبغي الإنسان أن يسأل يلتمس العلم ويلتمس إن شاء الله يعني الوصول إلى السيف الحق، لأنه قال: ومن الناس من اغتر بحسن كلامه وصدقه. إذن يعني يفهم من هذا أن السائل له موقف، وما كان ينبغي، ينبغي أن السائل يسأل للعلم ويسأل يستعلم ويسأل لأنه يريد الحق، ولا يكون له موقف لا ممن سأل عنهم، ولا إنما يكون إن شاء الله صالح النية ويكون صالح الطوية، وأيضا حريص على أن يعني يتلمس الحق. أما أن يسأل ثم يعني يكون له يعني مثل هذه العبارات التي لا أنصح بها أبدا، ولا يعني يريدها من يسأل إذا كان يريد معرفة الحق ويريد أن يستعلم. أما ما سأل عنه في هذا الموضوع فيما يعني الطعن في العلماء والمشايخ، الحقيقة أنا يعني راجعت في الموضوع فرأيت أن أفضل ما يجاب به هو النقول عن أهل العلم، ولا سيما مشايخنا، لأن القضية تكاد تكون يعني معاصرة أو موجودة أو أنها أيضا في الساحة، ولهذا لا يحسن الإنسان يعني يقول من عنده شيئا. يعني أنا أرى أن هذه فعلا يحتاج الإنسان في الموقف منها أن يستند إلى أهل العلم، ولهذا عندي يعني ما سوف أقوله هو يعني مستند إلى إجابتين كريمتين من اللجنة الدائمة، مشايخنا في اللجنة الدائمة بتوقيع شيخنا رحمه الله الشيخ عبد بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان حفظهم الله، والشيخ بكر بو زيد والشيخ الغضية رحمهم الله، وكذلك أيضا إجابة أخرى لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ولهذا أنا لا أتجاوز إجابته رحمه الله وحفظ الله الأحياء، لأن موضوع وفي الساحة وتشغل، ولهذا مجمل ما قالوه وكاد أقوله بالنص وليس من عندي. فقالوا: السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم سلفنا تقدموا علينا فأتباعهم هم السلفية، وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل، هذا عبارة المشايخ، ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، فلا شك أن هذا خلاف السلفية. فالسلف كلهم يدعون إلى الإسلام والالتئام حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل، اللهم إلا في العقائد فإنهم يرون من خالفهم فيها فهو ضالون. لكن بعض من انتهج السلفية، هذا عبارة من شيخنا، لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه. قالوا واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام. قال وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره، ويقال له انظر إلى مذهب السلف الصالح ماذا كانوا يفعلون في طريقتهم وفي سعة صدورهم في الخلاف الذي يسوء فيه الاجتهاد، حتى إنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة، حتى قالوا في مسائل عقدية، وهذا كلام المشايخ وليس كلامي، في مسائل عقدية ومسائل علمية، فتجد بعضهم مثلا ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، وبعضهم يقول بذلك، وبعضهم يقول إن الذي يوزن يوم القيامة هي الأعمال، وبعضهم يرى أن صاحب الأعمال هي التي توزن إلى آخره. قال إذا فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له ميزاته ويضلل أفراده سواهم، فهؤلاء ليسوا من السلفية. وقالوا في الطعن في العلماء ورميهم بالابتداع واتهامهم مسلك مرد ليس من طريقة السلف لهذه الأمة وخيارها، وإن جادة السلف الصالح هي الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف الأمة، والمطلوب هو جمع كلمة المسلمين على الحق والبعد عن الفرقة وأسبابها من التشاحن والتباغض والتحاسد والكف عن الوقوع في في في في في أعراض المسلمين ورميهم بالظنون الكاذبة، ونحو هذا من أسباب الجاذبة للفرقة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي كلمات إذن قالوا في ختام كلمة حفظهم الله ورحم الله والأموات وحفظ الأحياء، قالوا فالواجب على المسلم التزام أدب الإسلام وهديه وشرعه، وأن يكف لسانه عن البذاء والوقوع في أعراض العلماء والتوبة الله من ذلك والتخلص من مظالم العباد إلى آخر كلامه رحمه الله. والبرنامج لا يتسع لأكثر من ذلك، وأحسن أن هذا هو المنهج الذي عليه مشايخنا وسلفنا، وفق الله جميع لما يحبه ورضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، ونزال معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، هذه سائلة تقول في سؤال فضيلة الشيخ: شيخ الكريم، زوجي طلقني 3 مرات، المرة الأولى اختلفت معه فقال لي أنت طالق وأرجعني أمام شاهدين فقط، في المرة الثانية كنت مسافرة وحصل بيننا خلاف فقال ستصلك ورقة طلاقك، ولم يصلني منه شيء، وتصالحنا وبعد فترة من تصالحنا علمت أنه قد كتب ورقة الطلاق ثم قطعها وأرجعني أمام شاهدين، في المرة الثالثة حصل بيننا صياح ووقت الصياح عصب وقال لي أنت طالق أنت طالق، إلى أن غاب عن نفسه وطاح على الأرض مغمى عليه، وبعدما أفاق راح يستفتي قال إنهم قالوا لي أنها ساعة عصبية لا يجوز الطلاق. الآن أنا لي معه 2 سنة من بعد الطلاق الأخير ورزقنا بولد، لكن طوال هذه الفترة وأنا أحس أني مرتكبة بذنب وضميري ليس مرتاح، أخاف أن أكون قد وقعت في ذنب كبير لأني لم أسمع الشيخ الذي أفتاه بنفسي، لذلك أفتوني جزاكم الله خير، كيف يكون الطلاق صحيح وكيف يكون الإرجاع؟ هل لابد أن يكون في المحكمة أم أمام شاهدين؟ هل الطلقة الثالثة وقعت أم لا؟ كيف أعمل إن كنت قد حرمت عليه؟ جزاكم الله خيرا. أيضا الأخت السائلة هنا أحسنت السؤال وأحسنت في التفاصيل، ولكن أيضا قول هنا الإجابة هنا من الصعوبة الإجابة على هذا السؤال، أولا لأنه لابد من السماع من من صدر منه الطلاق نفسه، ولهذا أنا أرى مراجعة إما علماء البلد أو المحكمة، والمحكمة الأولى في هذا الموضوع، تراجعون المحكمة التي في البلد الذي تسكن فيه، فالقاضي يسمع من الجميع وإن شاء الله يقول ما فيه الخير والحق، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمود المصري يقول في سؤاله: ما معنى كما تدين تدان؟ وأي مواقف الفرد يدان فيها؟ وكيف أتجنب هذا المبدأ؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة وردت في صيغتين: كما تدين تدان، وكما تدين تدان إذا كانت الماء ما شرطية، وهي وردت طبعا في بعض ألفاظ الحديث، في ورد حديث رجاله ثقات وإن كان ضعفه بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت، فكن كما شئت كما تدين تدان. الحقيقة هذه كلمة صحيحة، بل لعل الله سبحانه وتعالى أقام الحياة الدنيا على هذا، بمعنى أن الجزاء من جنس الأعمال. ولهذا قولك كيف أتجنب هذا المبدأ، لا يمكن تجنبه أبدا، بل يجب عليك أن تعتقده وأن تعلم أنه كما تفعل يفعل بك، وكما إن فعلت خيرا جاءك خير، وإن فعلت شرا جاءك شر. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم من الله وليا، ومن يعمل الصالحات من ذكر وهم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. بل الدنيا مبنية على هذا، مبنية على أن الجزاء من جنس العمل، فوهي حكمة بليغة وأيضا حكمة صحيحة، وشواهدها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صحيحة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتمثلها دائما، وأنك لا تفعل شيء إلا اعلم أنه سيكون جزاء. حتى في البر، إذا بررت أهلك والديك فسوف يبرك أبناؤك كما تدين تدان، وأي شيء تقدمه فإنه أو أي شيء تفعله ستلاقي مقابله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. بل الله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هي معنى تدين تدان، وهي ولهذا لا يمكنك أن تتجنبها، بل ينبغي أن تتمثلها وأن تعرف يعني معناها، وأن تعلم أن هذه الدنيا مبنية على هذا. فاذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم، وليعفوا ويصفحوا، ألا تحبون يغفر الله لكم، واحفظ الله يحفظك. هذه كلها بمعنى كما تدن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في مقدمة رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت في رحلة إلى تركيا لمدة 10 أيام، في 3 أيام الأولى قصرت الصلاة وجمعتها، ذهبنا بعدها إلى منطقة أخرى 4 أيام أيضا قصرت وجمعت، وعدت إلى اسطنبول فقصرت وجمعت، فما حكم صلاتي هذه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن عملك صحيح، لأنك لا تزال في سفر، وأنت لم تستقر في مكان واحد 4 أيام فأكثر، وإنما كنت تنتقل، وإقامتك في كل مكان أقل من 4 أيام، ولهذا ما تفعله ما فعلته أحسب أنه صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: عملت جمعية لمدة 2 سنين، هل فيها زكاة؟ وأنا أفضل الجمعية بدل القروض الربوية، جزاكم الله خير الجزاء. لا شك أن الجمعيات هذه من الأمور المستحدثة، ولكن علماءنا وشيخنا أجهزوها، ويبدو أن لا شيء فيها. الجمعيات الموظفين يعني لا يتبادل الإخوة القروض فيما بينهم، ولا إشكال في هذا. ونعم فيها زكاة، المبلغ الذي تحصله والذي يعني يكون من حقك ومن نصيبك فإنك تزكيه بالغا ما بلغ. والمصاحف الجمعية ظاهرة كما يقرر علماؤنا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ورزقنا إيمانا صادقا. سؤال الأول: ما حكم تظفير الشعر بالصوف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الممنوع وصف الشعر بشعر بشعر آخر أو بشعر مثله، أما بالقماش بالصوف فأرجو أنه لا حرج في ذلك، إنما الممنوع إلا إذا كان يعني هو الممنوع الشعر، أما بالقماش أو ما ليس شعرا فلا مانع منه، أما وصفه بالشعر فهذا هو الواصلة التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله الواصلة المستوصلة. أما وصله بصوف أو حتى بشعر أو بصوف أرجو لا حرج إن شاء الله، أو بخيوط أرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني تقول: إذا نسيت أن أركع في الصلاة فسجدت، ماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا تركت الركعة وسجدت فإنها تلغى هذه الركعة، وتكون مكانها الركعة التي بعدها، تلغى هذه الركعة وتكون الركعة التي بعدها تقوم مقامها وتكمل صلاتك إن كانت رباعية أربع وكانت ثلاثية ثلاث، لكن الركعة التي تركت ركعتها فإن هذه تلغى ولا تحسب، ويحل التي بعدها مكانها، ثم عند السلام تسجدي للسهو إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال من المستمع محمد صلاح يقول: سؤالي، شخص ارتكب الفاحشة مع إحدى بهائم الأنعام، ما الحكم بالنسبة له والبهيمة؟ أعوذ بالله، هذا العلماء يذكرون أن اتيان البهائم هو من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من وقع على بهيمة، ملعون من وقع على بهيمة، كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني، والعلماء متفقون على تحريم هذا الفعل. يقول الشوكاني: وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفوا في العقوبة، هل يعاقب عقوبة الزنا وعقوبة اللواط أو التعزية؟ على كل حال، لكن على كل حال عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب الله عز وجل. والبهيمة أيضا، يعني هناك من قال أنه يقتل، وأيضا تقتل البهيمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل عن حكم تربية الهر أو ما أطلق عليه اسم الكديس في المنزل. لا مانع من تربية الهر إذا كان يعني يتعهده بالطعم بالسقي والإطعام ولا يذيه ولا يضره، فلا مانع. بل أحيانا يعني قد يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، والنبي أخبر عن أن امرأة عذبت في هرة سجنتها وحبستها، لا هي طعمتها ولا سقتها ولا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تربيتها لا حرج في ذلك. أيضا أكلها من الطعام لا ينجس، لو شربت أو أكلت من طعام الآدمي لا ينجس، إنما النجس بولها نجس. وأيضا الذي يحرم بيعها، البيع لا يجوز بيعها ولا شراؤها، إنما يعني يقتنيها بالمجان يعني كما هو معلوم. لكن أيضا الحقيقة يعني مما يعني ينبغي التنبيه له، أن الوقت المعاصر في مبالغات في اقتناء الحيوانات، وقد يكون في إسراف أو مباهاة، مزيد من المبالغة أما في التزيين أو في الإنفاق، وقد يكون أيضا مع الأسف أنه يجنح إلى تقليد بعض الأمم والذين يعني وصل بهم التفكك الأسري، إلى أنهم يوصلون للحيوانات ووصول للكلاب ووصول للقطع بأموال وبالملايين، بينما يحرم منها يعني أقاربهم، لأن هذا خلاف الفطرة كما هو معلوم. ولكن هكذا الإنسان إذا لم يهتدي بالوحي فإنه يقود مثل هذه الأمور التي يعني، أما من حيث الرفق بالحيوان والمحافظة عليه والعناية به، هذا معلوم أنه مشروع في ديننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع خالد القرشي يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل حليب الإبل ينقض الوضوء؟ وجهنا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، حليب الإبل لا ينقض الإبل، لا ينقض الوضوء، حليب الإبل ومرق اللحم أيضا كذلك، إنما اللي ينقضه اللحم، لحم الإبل هو الذي ينقض الوضوء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميلين بسام بن أحمد العماري وعادل بن معلا السليهبي من استوديو مكة، واللذين قاما بتسجيل هذا اللقاء، فشكر الله لهما. نسعد بكم وتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال برنامج الرقم 0534 700 700، 0534 700 700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب على مدار الساعة. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.